أوى سلمان الفارسي أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه كلام سلمان. ما يأخذ كلامه التقسيم الثلاث دي جابها منين؟ أنت ربنا له حق وزوج وأهلك لهم حق وأنت لك حق. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلام سلمان. هنا بقى كمان الصحابة قد يروي الحديث من عند نفسه زي ما هنشوف مثلا. ولذلك العلماء يقولوا كل حديث من أمور الغيب لا ينبغي للصحابي أن يرويه من قبل نفسه، وإلا يبقى تأله على الله. يعني لما نقول ربنا يفعل كذا يوم القيامة أو سيأتي من بعدكم ناس يفعلون كذا، لا يمكن يقول هذا الكلام إلا وعنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن لا نعرف التاريخ، هل النبي أخذ مقولة سلمان فقالها إقرارا أم أن كانت المقولة قبل أنه ذهب لعثمان ابن مظعون لما أيضا امرأة دخلت على عائشة وأم سلمة فوجدوها رثت الثياب فقالوا إن زوجك أغنى العرب أغنى قريش عليكم السلام، فلماذا نراك رثت الثياب؟ قالت إنه لا إرب له في النساء بل مش في الحريم هو. قالت فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فقال كيف حالك مع القرآن؟ قال له أقرأ كله في يوم، قال اختمه في شهر إلى أن تدرج معه في ثلاثة أيام، قال له كيف حالك مع الصيام؟ قال له أصوم كل يوم، تدرج معه إلى أن قال له صوم يوم وأفطر يوم، قال كيف حالك مع قيام الليل؟ قال له قوم الليل كله، قال قوم الثلث الأخير من الليل، ثم قاله هذا الحديث إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق فأعطي كل ذي حق الحق. فلا نعلم هل سمعها سلمان فكررها لأبو الدرداء أما سمعها النبي من سلمان فأعجبته فأعادها مرة ثانية لفقه سلمان في هذه المسألة. إذن الصحابة فهمهم وفقهم يكون عندنا معتبر، ولأني ونقر أن في بعض الأمور الغيبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بذلك. ثم بدأ الصحابة بقى بعد ما دونوا السنة بدأ يعلموا أبنائهم، يقول كل واحد يجمع ولده في البيت ويقرأ عليهم السنة فيحفظوها. ولذلك تجدوا مين السند ماشي إزاي؟ الصحابة وولادهم وأحفادهم. كيف تنعد السنة؟ الصحابة وأولادهم وأحفادهم. فتجد من أبو بكر الصديق عائشة، وتجد من أبو بكر الصديق محمد ابن أبو بكر الصديق ابن القاسم أدرك عائشة، وتجد من الزبير عبد الله بن الزبير وعروة يرون عن أبوهم ويرون عن أبيهم ويرون عن عائشة ويرون عن جمع من الصحابة، وتجد مثلا من عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وعاصم بن عبد الله بن عمر ابنه كان اسمه عبيد الله بن عمر بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهكذا. إذن نسل الصحابة هم الذين تحملوا هذا العبء. نعرف يا جماعة السنة دي متصلة، أصل يجي لي واحد أحمق جاهل ويقول لك يعني البخاري بعد 200 سنة جمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن السنة موصولة من قطعت قط. فأبناء الصحابة الذين حملوا السنة مثلا عبد الله واحد اسمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك حفيد أنس بن مالك روى عن جده والنضر. على فكرة طبعا هذا الكلام أنا يعني جعلته في هذا فلاش وحيوضع في الموقع، هيورينا إن شاء الله لكم نتزل بعد الدرس الموقع هذا هيبقى فيه الكلام، يعني عشان ما حد يقول الدنيا الدرس مسجل هيبقى موجود في الموقع صوتا وكتابة، فممكن لا تكتبوا إلا فوائد تكون خارج موضوع الدرس. فثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة روى عنه الجماعة، هو روى عن جده أنس بن مالك طبعا كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودته أم سليم من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره 10 سنين وعاش لحد بقى عنده 120 سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فبارك الله عز وجل له في المال والولد، فكان من أبنائه وأبناء أبنائه 120 ولد، وكان من أموال زكاته ما لا حصر له، ما لا حصر له، حتى من مواليه اللي كانوا تحت إيديه محمد بن سيرين العالم الشهير المعروف. وهناك النضر بن أنس بن مالك أبو مالك الأنصاري أصلا روى عنه الجماعة، وهناك عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك يعني أخو ابن أخو ثمامة، وهناك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول أبو سلمة لو وددت أني صبرت على ابن عباس. أبو سلمة كان عالم، أبو سلمة كان عالم فكان دايما يناطح ابن عباس فيقول لو أنا صبرت على ابن عباس شوية كنت علمت منه الكثير، لكني كنت بنصحه فكان ابن عباس يمل المناقشة معه. ورجع ابن عباس على كثير، قصة مشهورة ان ابن عباس كان يرى، ودي للأسف كثير من الناس ما يعرفوهاش، ان المرأة تعتد بأطول الأجلين المرأة الحامل اللي يموت جوزها، فإذا كانت حامل في الشهور الأولى تعتد ببقية 9 شهور عند رأي ابن عباس، وإذا كانت حامل في الشهر 9 وزوجها مات

وعبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان كان له ولد اسمه أبان، هذا له حفيد اسمه عبد الرحمن، وهكذا. إذن الصحابة كانوا يروون عنهم أبنائهم ومواليهم، وأبنائهم كانوا يروا عنهم أحفادهم. وكلنا يعلم طبعا السلسلة المعروفة اللي هي حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص اللي اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عبد العاص، فكانوا يقولون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والعلماء لم يقبلوا حديثه أو اختلفوا في حديثه، لأنه قالوا هذه من كتاب، أبوه كان بيجمع السنة فمن كتاب، لا يقبلون الرواية من الكتاب، ولا يقبلون إلا في القدر القليل الرواية من غير الكتاب. يبقى إيش شغلة الكتاب؟ إنه زي المصحف بالضبط، زي ما كان يتعاملوا مع المصحف يتعاملوا مع السنة، إنها مكتوبة لكن تيجي تقرأها، مكتوبة لكن تيجي تقرأها. كان كل واحد منهم كما سنقول في المرة القادمة، إن كل واحد من هؤلاء المحدثين كان له وراق أو أكثر من وراق. الوراق ده اللي هو الطبع، اللي هو الطابع، هذا يجلس خطه حلو 10 ورقين 20 ورقة طول النهار يعملوا نسخ من الكتاب، قد يخطئ هو بيكتب، يوم يحصل ايه كل واحد ياخد نسخته ويطلع على الشيخ يجلس ويصحح نسخته على الشيخ، يقرأ واحد زي الدروس اللي انتوا بتشوفوها هنا بالضبط كده، يقرأ واحد قوي في اللغة العربية فيقرأ، والشيخ قاعد يهز راسه مقر بهذا الكلام. ولذلك يقول اخبرنا، اخبرنا يعني تقرأ عليه، حدثنا هو بقى اللي يمسك الكتاب ويقرأ، يعني اذا الشيخ هو اللي حدث يبقى يقول حدثنا، اذا القارئ قرأ والشيخ بيقر يقول اخبرنا، واذا كان الراجل الشيخ يحدث لواحد بس يقول حدثني انا لوحدي، واذا كان واحد يقرأ على الشيخ والمجلس في واحد بس فيقول اخبرني فلان. فابناء الصحابة حملوا عن الصحابة في حلقات العلم التي كانت في بيوتهم وانتشر العلم، وابناء الصحابة كانوا هم الفقهاء السبعة، خارجة وسالم ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وما الى ذلك من الصحابة وابناء الصحابة وموالي الصحابة. وطبعا افضل انواع الحديث الحسن مثلا ما رواه بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة الكشري، فيقول بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، زي برضو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ثانيا جهود الصحابة في حفظ السنة. ذهب الذهبي الى ان عدد الصحابة الذين رووا الحديث نحو 1500 نفس، الصحابة اللي رووا الحديث 1500 صحابة، منهم من هو مكثر من الرواية ومنهم ما هو مقل. ولم يكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا عدد قليل جدا، لا يعرف منهم الا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عنده صحيفة تسمى الصادقة، وكان ابو هريرة يقول ما من احد من الصحابة اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب وانا لا اكتب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليه لم يقر الكتابة؟ شوفوا جربوا كده تعتمدوا على الذاكرة، وجربوا تعتمدوا على الآلة الحاسبة او على الجوال. يعني والله بعض الناس مش حافظة تليفون بيته، ليه؟ هو متعود يكبس زر في الجوال فراح تنظره بيته، بيكبس زر ثالث ثم زوجته، فيمكن ما يحفظش الرقم بتاعها لانه تعود. لكن لو انت ايام زمان لما كانش عندنا الجوال كنا كلنا حافظين ارقام بيوتنا واصحابنا واهالينا وكل شيء. فكذلك العقل عندما تعوده وتمرنه يتمرن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن امه اميه لا تقرا ولا تكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 و29، فيشير بيديه 3 مرات يعني 30، ويشير بيديه 3 مرات ويضم اصبع يعني 29. فمعنى ان كلمة ان احنا امة امية يعني نعتمد على الحفظ، نعتمد على الحفظ. ولذلك كل من فقد هذه الميزة بالقراءة والكتابة تجد حفظه اقوى من غيره. وكذلك الاعمى، تجد الاعمى مميز بالاصوات ومميز بالاسماء. كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قلت له اسمي مرة، ما ظننت ابدا انه هو هيتذكره، فوجئت بعد ذلك وانا بتكلم فذكر اسمي، وانا ما كنتش موجود ذكر اسمي، حفظه من مرة لانه كان كثيف، فكان قوة الحفظ عنده عالية جدا اعلى من المبصر. والصحابة هم اول من ارتحل الى الحديث، يعني حتى بالذات الصحابة اكتفوا، لان عندهم لا اذا عايز يظبط زي ما انت كده بتكون عايز تسمع القرآن على حد من الذين يجيدون القراءة فتسمع عليهم القرآن فيصححوا لك بعض الاشياء. كذلك الصحابة لما يكون يتذكر كده كان في المجلس ده مين من الصحابة موجود لسه عايش،

خلاص هو كان متفطن. ولذلك قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ كان حمد صور بيقول له أنت. فقال من ما ظننت أن يسألني أحد هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. إذن أبو هريرة كان حريص أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا. طبعا قال له أسعد سعادتي أما إن مات ولا يشرك بالله شيئا. ولقد برع أبو هريرة حتى فاق كل الصحابة حتى أنه روى 5374 حديثا. أبو هريرة وحده روى 5374 حديث. وحتى أن البخاري لم يذكر شيئا في باب حفظ العلم عن غير أبي هريرة. وما ذلك إلا لأنه أحفظ الصحابة ولقد شهد له بذلك جل الصحابة. فقد روى البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله قال لا شك أنه سمع من رسول الله ما لم نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان ضيف رسول الله على طول، حتى يقول يعني حتى هو ترك الأمر ده وهو كان محتاج. يقول كنت أسرع من شدة الجوع أسرع، فيأتي الرجل فيضع قدمه على رقبتي فكر أنه مصروع ويقرأ في أذني وليس بي الذي يظنه، بس هو مش قادر من كتر ما هو بكلش بقاله 3-4 أيام مش قادر يتكلم، فيسيبه مع مين يقرأه في أذنه وعمالين يحاولوا يشوفوا أنه هو مصروع. يقول ولقد خرج أبو بكر فقلت له آية في كتاب الله يا أبا بكر اشرح لي معناها، قال فقرأته فشرح هو فاهم الآية لكن هو عايز يقول له الآية حس على طعام المسكين فيطعمه فما فهمش. وعد عمر فقال سألت عن الآية فشرح لي معناها وأنا أفهمها يعني أنا فهمها زيهم بالضبط وأكتر شوي. قال فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لذيبا، فلما قلت له آية في كتاب الله رسول الله اشرح لي إياها فتبسم وقال اتبعني يا أبا هريرة. قال فتبعته فحلب بنفسه من الشاه ثم قال اشرب يا أبا هريرة فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب يا أبا هريرة فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب يا أبا هريرة فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب يا أبا هريرة. قال والله يا رسول الله ما أجد له مسلك، خلاص بطني اتملت يعني شبعت على الآخر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة كان مميز لأنه تفرغ لحفظ الحديث، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث. حتى علي بن أبي طالب لما جاءه واحد من الرافضة حب أنه يعني يقول لهم أنتوا أهل البيت مميزين، فقال له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله إلا هذا الكتاب المعلق، وفيه أن المسلمون دماؤهم واحدة تتكافأ دماؤهم يسعى بدماتهم أدناهم. إذا كان عنده بعض الأحاديث المكتوبة، كان عنده بعض الأحاديث المكتوبة، بس لكن لم يكن هذا الكلام كما قلنا في القرآن. حتى القرآن لما جمع ما أخذ الشكل الاهتمام الذي أخذ به الشكل بعد عصر عمر بن عبد العزيز، يعني بعد بقى ما بدأ عبد الملك بن مروان يكتب القرآن بماء الذهب ويكون هناك نسخ من القرآن ويكون بطباعة القرآن توزع على الناس وهكذا. ففي هذا الوقت كانت السنة كذلك لها نفس الحظ، كانوا بدأوا يجمعوا السنة ولكن يعني التنظيم بتاعها أخذ وقت بعد، ولذلك جاء تابعي التابعين هم الذين بدأوا بهذا الأمر. يعني ماذا يعد الإمام مالك من تابعي التابعين؟ الإمام مالك من تابعي التابعين. مين هم تابعي التابعين؟ التابعي هو الذي روى عن الصحابة، وتابع التابعي هو الذي روى عن التابعي عن الصحابة. فأوثق الأحاديث إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى مالك هنا إيه؟ تابع التابعي، هو الذي وضع كتاب الموطأ. وكذلك الأوزاعي كان في عصر مالك، وكذلك الليث بن سعد، الليث بن سعد أيضا كان يروي عن نافع وهكذا. وعن محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشايخ من الصحابة 12 رجل، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفونه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس، يعني كان قاعد يقول للصحابة والصحابة تقول له عدت للكلمة دي عدت للحرف ده. إذن كان هناك مجال لعلم الحديث. وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله وأعرفنا بحديثه، بل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرص الناس في الحديث اللي قلناه. وهذا ابن عباس لما جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وقال ابن عباس لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه وقد كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه، ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يريدون أن يتقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحب آل البيت. وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، ومع ابن عباس ما يكتب ما يقول.